قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان نقلا ومناقشة لابن رجب في شرح العلل. طيب أورد هذا الحديث وعزاه لمسلم، فأنت شيخنا وهمته هو يعزوه طبعا، هو يعزوه لمسلم طبعا لابن عمار يقول، وقال ابن عمار أنا مصرح طبعا. اي نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكت عند هذا السند نفسه، نكت الضراب طبعا، عند هذا السند نفسه اثر بكلام ابن عمار الشهير وكلام البيهقي انه قالوا عداه بعض الحفاظ الى مسلم. والامام السيوطي في الليالي المصنوعه شيخنا برضه بيقول ولعلهم في احدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين ايدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله، يقينا اكيد انه رجل بيقول ووجدت فيه اي نص، يعني يخبر عن شيء ما رآه، عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره. اي نعم هذا هو. أنا دائما بقول لإخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة، بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ إنه يضيع في المسائل أو في الأسئلة والأجوبة اللي غير بالتصيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن، لكن فنه الأوحد هو علم الحديث. فأقول أنا أشعر بأن الشيخ لما واحد يسأل عن علم الحديث وبخاصة قضايا المصطلح والنقد أنه هو يشعر بذهب، يعني كأنه يعني هيك سبحان الله. لا شك أن هذا مغنم مكسب سبحان الله. أي والله يعني الحمد لله اللي أقامنا في هذا المقام. الحمد لله. والله الحمد لله. هذا يعني كم فضل الله علينا وعلى الناس. أي والله الحمد لله. وبيقول بقى ما جاء في التهذيب ترجمة طويلة ليس بالعلم. وقال فلان وقال فلان وقال فلان، أقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني أسلوبه، شو هذا الشيخ الألباني يجيب أحاديث في أسانيد الرواة متكلم فيهم بهالكلام هذا، كأنه عم يجي شيء جديد كان خاطيا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثال مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة، نعم، وأنه تعرف الصلاة وأنه شهادة لا إله إلا الله يدرك الإسلام كما يدرك الشتاء. أيوة تمام. هذا ضعفه. ضعفه. بإيش ضعفه؟ بأبو معاوية محمد بن خازم الضرير. وخذ بقى قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا. مخبوط وكل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مريا. هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدئ مطور. طبعا هو لا يسعه إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف، بيقول فهو بيختار لأنه لا يحتاج برواية المبتدئ إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته، وهذا الحديث يؤيد الإرجاء. عجيب. وين الإرجاء في الحديث؟ واضح انه ما في يعني ما يقوله ويزعمه. هذول الجماعة ما هن علماء. يجوز مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة واحدة، ما في قواعد في الحديث. لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية. يعني هذا هو لما بيقول هذا الحديث بأيد الإرجاء، كان يبين وين تأييد الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر أنه أبو معاوية لم يتفرد بهذا الحديث، وفي طريقة الحاكم التوبة على ذلك ما أذكر الآن. وفي الحاكم وابن ماجه شيخنا الحديث أهم الضليلة. نعم، لكن المصدرين موجود في طريقة بن معاوية. لكن عمدتنا نحن ظن البوصيري ذكر عن مصدر مدري ابن منية أو غيره، أنا ما أذكر إنه رواه من طريق غير طريق بن معاوية. جميل جدا. وما بندر حول هذه أبدا. نحن نجيب والله. أبدا.